أحسن الله إليكم. السائل يقول: فضيلة الشيخ، الملائكة تصلي على ميامن الصفوف، إذا كانت هذه الميامن تمتلي بالمصلين، ونيتي يا فضيلة الشيخ أن أكون عن يمين الصف، فهل يشملني الأجر مع أنني مبكر؟ إذا كان لا تسمع الإمام ولا تراه فإنك تكون ولو تكون في المكان الذي تسمع الإمام ولو عن يسار الصف، ما هو عن اليمين، فالقرب من الإمام أفضل بلا شك، سواء عن اليمين أو عن الشمال، القرب من الإمام، سماع الإمام ورؤية الإمام والاقتداء به أفضل. نعم.